أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أريد من فضيلتكم أن تصحح ما فهمته أنا من الأبدال، وهو أنهم رجال صالحون يخلف بعضهم بعضا، فهل فهمي هذا صحيح؟ يخلف، هذا ذكره الشيخ في الواسطية لما ذكر الأمة، قال: وفيهم الأبدال الذين لم يكن في الأمم السابقة مثلهم، وهم رجال صالحون، لا يعني يأتون في بعضهم بعد بعض، يأتي بعضهم بعد الآخر، لذلك سموا بالأبدال من التبديل. نعم، يعني لا تخلو الأرض منهم. نعم، الله أعلم بصحة هذا. نعم.